بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 79 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى اشتهرت تسميتها عند السلف حاميم عين سين قاف، وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير والترمذي في جامعه، وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير وكثير من المصاحف. وتسمى سورة الشورى بالألف واللام كما قالوا سورة المؤمن، وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسير. وربما قالوا سورة شورى بدون ألف ولام حكاية للفظ القرآن، وتسمى سورة عين سين قاف بدون لفظ حميم لقصد الاختصار، ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تسميتها، وهي مكية كلها عند الجمهور، وعدها في الإتقان في عداد السور المكية، وقد سبقه إلى ذلك الحسر بن حصار في كتابه في الناسخ والمنسوخ كما عزه إليه في الإتقان عن ابن عباس. وقد تلت 64 أولها قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلى آخر 4. وعن مقاتل استثناء قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، إلى قوله: إنه عليم بذات الصدور. روي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة في الآيات 4 التي ذكرها ابن عباس. وفي أحكام القرآن لابن الفرس عن مقاتل أن قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، الآية نزل في أهل الصفة فتكون مدنية. وفيه عنه أن قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إلى قوله: ما عليهم من سبيل، نزل بالمدينة. نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم، وعدت في 69 في ترتيب نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد، وإذا صح أن آية وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا نزلت في انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل، تكون السورة نزلت في حدود 80. ولعل نزولها استمر إلى 90 بعد أن آمن نقباء الأمصار ليلة العقبة، فقد قيل إن قوله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، أريد به الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعدت آيوها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة 50، وعند أهل الكوفة 53. أغراض هذه السورة: أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله، فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الهجائية المقطعة كما تقدم في سورة البقرة. واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله، لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب، وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا تعارض قدرته ولا يشك في حكمته، وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها، وهو فاطر المخلوقات، فهو يجتبي من يشاء لرسالته، فلا بدع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل، وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم، فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم الإشراك وألقوا إليهم الشبهات، وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب، مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة، وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه، لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. وذكر الدلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس، مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله هو متولي جزاء المكذبين، وما على الرسول صلى الله عليه وسلم من حسابهم من شيء، فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم، ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه، وإنما يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة بينه وبينهم. وذكرهم نعم الله عليهم، وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم، وحرضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات، فقد فاز المؤمنون المتوكلون. ونوه بجلائل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم، وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف، المقتضي انفراده بالإلهية إبطالا للشرك، وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بهدى عظيم من الدين، وقد علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمره، وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به، فعليهم أن يهتدوا بهديه، فمن اهتدى بهديه فقد وافق مراد الله. وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه، وهي كلمة ألا إلى الله تصير الأمور. قال الله عز وجل: حميم عين سين قاف. ابتدأت بالحروف المقطعة على نحو ما ابتدأت به أمثالها من أول سورة البقرة، لأن ابتداءها مشير إلى التحدي بعجزهم عن معارضة القرآن، وأن عجزهم عن معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. وخصت بزيادة كلمة عين سين قاف على أوائل السور من آل حاميم، ولعل ذلك لحال كانوا عليه من شدة الطعن في القرآن وقت نزول هذه السورة، فكان التحدي لهم بالمعارضة أشد، فزيد في تحديهم من حروف التهجي. وإنما لم توصل الميم بالعين كما وصلت الميم بالراء في طالعة سورة الرعد، وكما وصلت الميم بالصاد في مفتتح سورة الأعراف، وكما وصلت العين بالصاد في مفتتح سورة مريم، لأن ما بعد الميم في السور الثلاث حرف واحد، فاتصاله بما قبله أولى بخلاف ما في هذه السورة، فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة، فكانت أولى بالانفصال. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. موقع الإشارة في قوله كذلك يوحي إليك كموقع قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة، والمعنى مثل هذا: الوحي يوحي الله إليك، فالمشار إليه الإيحاء المأخوذ من فعل يوحي، وأما وإلى الذين من قبلك فإدماج، والتشبيه بالنسبة إليه على أصله، أي مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك، فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتي كما يستعمل المشترك في معنيين. والغرض من التشبيه إثبات التسوية، أي ليس وحي الله إليك إلا على سنة وحيه إلى رسل من قبلك، فليس وحيه إلى رسل من قبلك بأوضح من وحيه إليك، وهذا كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي ما جاء به من الوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرسل السابقون، فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم. فحصل هذا المعنى الثاني بغاية الإيجاز مع حسن موقع الاستطراد، وإجراء وصفي العزيز الحكيم على اسم الجلالة دون غيرهما، لأن لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته، فالعزيز المتصرف بما يريد لا يصده أحد، والحكيم يحمل كلامه معاني لا يبلغ إلى مثلها غيره، وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة، وهو الإشارة إلى تحدي المعاندين بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن. وجملة كذلك يوحي إليك إلى آخرها ابتدائية، وتقديم المجرور من قوله كذلك على يوحي إليك للاهتمام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الأذهان إليه. وإذا لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه بكذلك، علم أن المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة، وهو المصدر المأخوذ من الفعل، أي كذلك الإيحاء يوحي إليك الله، وهذا استعمال متبع في نظائر هذا التركيب كما تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. وأحسب أنه من مبتكرات القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن، وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقوله زهير كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم، لا يصح لأن بيت زهير مسبوق بما يصلح أن يكون مشارا إليه، وقد فاتني التنبيه على ذلك فيما تقدم من الآيات، فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. والجار والمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه يوحي، أي إيحاء كذلك الإيحاء العجيب. والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله يوحي للدلالة على أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة ليأس المشركون من إقلاعه، بخلاف قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله وكذلك أوحينا إليك قرآن عربية، إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك، وأما مراعاة التجدد هنا فلأن المقصود من الآية هو ما أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وأن قوله إلى الذين من قبلك إدماج، ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظورا فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو إليك وإلى الذين من قبلك، فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرسل حيث تبعد المشركون وقوعه، فجعل كأنه مشاهد على طريقة قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وقوله ويصنع الفلك. وقرأ الجمهور يوحي بصيغة المضارع المبني للفاعل واسم الجلالة فاعل، وقرأه ابن كثير يوحى بالبناء للمفعول على أن إليك نائب فاعل، فيكون اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأنه لما قال يوحي إليك قيل ومن يوحيه، فقيل الله العزيز الحكيم، أي يوحيه الله على طريقة قول ضرر بن نشل أو الحارث بن ناهيك، ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائع، إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب. قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جملة له ما في السماوات وما في الأرض مقررة لوصفه العزيز الحكيم، لأن من كان ما في السماوات وما في الأرض ملكا له تتحقق له العزة لقوة ملكوته، وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضي خلق ما في السماوات والأرض وإتقان ذلك النظام الذي تسير به المخلوقات. ولكون هذه الجملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة التأكيد فلم تعطف عليها، وجملة وهو العلي العظيم عطف عليها مقررة لما قررت الجملة قبلها، فإن من اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيزا لتخلف علاؤه وعظمته ولا يكون إلا حكيما، لأن علاءه يقتضي سموه عن سفاسف الصفات والأفعال، ولو لم يكن عظيما لتعلقت إرادته بسفاسف الأمور ولا تنازل إلى عبث الفعال. والعلو هنا علو مجازي وهو السمو في الكمال بحيث كان أكمل من كل موجود كامل، والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والأفعال. وأفادت صيغة الجملة معنى القصر أي لا علي ولا عظيم غيره، لأن من عداه لا يخلو عن افتقار إليه، فلا علو له ولا عظمة، وهذا قصر قلب أي دون آلهتكم فلا علو لها كما تزعمون. قال أبو سفيان أعلو هبل، وتقدم معنا هاتين الجملتين في خلال آية الكرسي من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. جملة مستأنفة مقررة لمعنى جملة وهو العلي العظيم ولذلك لم تعطف عليها، أي يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن من شدة تسخرهن فيما يسخرهن الله له من عمل لا يخالف ما قدره الله لهن. وأيضا قد قيل إن المعنى يكاد السماوات يتفطرن من كثرة ما فيهن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدار، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وبحقها أن تأط، والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح لله بحمده. ويرجح تعقيبه بقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم كما سيأتي. وقرأ نافع وحده والكسائي يكاد تحتية في أوله، وقرأه الباقون بفوقية، وهما وجهان جائزان في الفعل المسند إلى جميع غير المذكر السالم وخاصة مع عدم التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم قوله يكاد السماوات يتفطرن منه، وقرأ الجمهور يتفطرن بتحتية ثم فوقية، وأصله مضارع التفطر وهو مطوع التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بتحتية ثم نون وهو مضارع فطر مطوع الفطر مصدر فطر الثلاثي إذا شق. وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشق، وإنما المقصود الخبر بحصول الفعل، وهذا كثير كقولهم انشق ضوء الفجر، فلا التفات هنا لما يقصد غالبا في مادة التفاعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشق هنا ولا لتكرره، فاستوت القراءتان في باب البلاغة على أن استعمال صيغ المطاوعة في اللغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات كما نبه عليه كلام الرضي في شرح الشافية. وقوله من فوقهن يجوز أن يكون ضمير فوقهن عائد على السماوات، فيكون المجرور متعلقا بفعل أذا فطرن بمعنى أن انشقاقهن يحصل من أعلاهن، وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشق أعلاهن كان انشقاق ما دونه أولى، كما قيل في قوله تعالى وهي خاوية على عروشها كما تقدم في سورة البقرة وفي سورة الحج، وتكون من ابتدائية ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الأرض من قوله تعالى وما في الأرض، على تأويل الأرض بأراضين باعتبار أجزاء الكرة الأرضية، أو بتأويل الأرض بسكانها من باب واسأل القرية. وتكون من زائدة، زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية، فيفيد الظرف استحضار حالة التفطر وحالة موقعه. وقد شبه انشقاق السماء بانشقاق الوردة في قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والوردة تنشق من أعلىها حين ينفتح برعومها، فيوشك إنهن تفطرن أن يخررن على الأرض، أي يكاد يقع ذلك لما فشى في الأرض من إشراك وفساد، على معنى قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ويرجح قوله الآتي والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وعن ابن عباس يكاد السماوات يتفطرن من قول المشركين اتخذ الله ولدا. قال العز وجل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. جملة عطفت على جملة يكاد السماوات يتفطرن لإفادتها تقرير معنى عظمة الله وجلاله المدلول عليهما بقوله وهو العلي العظيم. مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد، ومرتبة الروحانيات وهي الملائكة، وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين وهدى وإفاضة خير على الناس، فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبحه وتحمده، وحين تفيض خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين بربهم. وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغها، وذلك بتأثيرها في نظم أحوال العالم الإنساني. ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكملوا الإيمان، وهي المراد بمن في الأرض. قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. جملة معطوفة على جملة له ما في السماوات وما في الأرض، بعد أن أفيد ما هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرض من قوله وهو العلي العظيم يكاد السماوات الآيات. فالمعنى قد نهضت حجة انفراده تعالى بالعزة والحكمة والعلو والعظمة، وعلمها المؤمنون فاستغفرت لهم الملائكة. وأما الذين لم يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تهتم بشأنهم، فإن الله حسبهم وما أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لحزن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل عدم إيمانهم بوحدانية الله تعالى، وهذه مقدمة لما سيؤمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة ابتداء من قوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى الآية، ثم قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآيات، ثم قوله فلذلك فادعوا واستقم، وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا الآية. وقوله الذين اتخذوا من دونه أولياء مبتدأ، وجملة الله حفيظ عليهم خبر عن الذين اتخذوا من دونه أولياء. والحفيظ فعيل بمعنى فاعل أي حافظ، وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية الشيء والعناية به، ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله، وباختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جر يناسب المعنى. وقد عدي هنا بحرف على كما يعد الوكيل لأنه بمعناه. والوكيل فعيل بمعنى مفعول، وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاء حق، يقال وكله على كذا، ومنه الوكالة في التصرفات المالية والمخاصمة، ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل حفيظ ووكيل هنا في استعمالهما الكنائي عن متقارب المعنى، فلذلك قد يفسر أهل اللغة أحد هذين اللفظين بما يقرب من تفسير اللفظ الآخر كتفسير المراد في مرادفه، وذلك تسامح. فعلى من يريد التفرقة بين اللفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي حفظ ووكلة، فمادة حفظ تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول، ومادة وكلة تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى شيء آخر هو متعلق به. وبذلك كان فعل حفظ مفيدا بمجرد ذكر فاعله ومفعوله دون احتياج إلى متعلق آخر، بخلاف فعل وكلة فإفادته متوقفة على ذكر أو على تقدير ما يدل على شيء آخر زائد على المفعول ومن علائقه. فلذلك أوثر وصف حفيظ هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة لأن الله جل عن أن يكلفه غيره حفظ شيء فهو فاعل الحفظ. وأوثر وصف وكيل بالإسناد إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ، والمعنى الله رقيب عليهم لا أنت، وما أنت بموكل من الله على جبرهم على الإيمان. وفي معناه قوله في آخر هذه السورة: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وأيضا هي كالبيان لما في جملة: يكاد السماوات يتفطرن، لأن من أسباب مقاربة تفطرهن كثرة ما فيهن من الملائكة. ولولا أنها أريد منها زيارة تقرير معنى جملة وهو العلي العظيم لكانت جديرة بأن توصل، ولكن رجح العطف لأجل الاهتمام بتقرير العلو والعظمة لله تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة يكاد السماوات يتفطرن بها كما علمته أنفا. فقوله الملائكة مبتدأ، وجملة يسبحون خبر، والمقصود الإعلام بجلال الله. وتسبيح الملائكة بحمد الله خضوع لعظمته وعلوه، والتسبيح التنزيه عن النقائص. فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى، فهو انفعال روحاني كقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقد يكون دلالة على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة ومن كلام مناسب للحالة الملكية، وكذلك حمدهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض. ومفعول يسبحون محذوف دل عليه مصاحبته بحمد ربهم، تقديده يسبحون ربهم، والباء للمصاحبة أي يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم ربهم، أي الثناء عليه بصفاته الكمالية. ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى غيرهم، فالمعنى يسبحون الله ويحمدونه. وهذا تعريض بالمشركين إذا أعرضوا عن تسبيح ربهم وحمده وشغلوا بتحميد الأصنام التي لا نعمة لها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له، لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى. ولذلك كانت الصفات المعبر عنها بصفات السلوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات المعاني عندنا والصفات المعنوية. والاستغفار لمن في الأرض طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها، لأن الملائكة يعلمون مراتب المغفرة وأسبابها، وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإيمان بالله والطاعات، ويناجون نفوس الناس بدواعي الخير وهي الخواطر الملكية. فالمراد به من في الأرض من عليها يستحقون استغفار الملائكة، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم قال: وقهم السيئات في سورة المؤمن. وقد أثبت القرآن أن الملائكة يلعنون من تحق عليهم اللعنة بقوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة في سورة البقرة. فعموم من في الأرض هنا مخصوص بما دلت عليه سورة المؤمن. وجملة ألا إن الله هو الغفور الرحيم تذهيل لجملة والملائكة يسبحون بحمد ربهم إلى آخرها، لإبطال وهم المشركين أن شركاءهم يشفعون لهم. ولذلك جاء في هذه الجملة بصيغة القصر بضمير الفصل، أي أن غير الله لا يغفر لأحد، وقد صدرت بأداة التنبيه للاهتمام بمفادها. وقد أشارت الآية إلى مراتب الموجودات، وهي: والمقصود رفع التبعية على النبي صلى الله عليه وسلم من عدم استجابتهم للتوحيد، أي لا تخشى أن نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إلا البلاغ. وتقدم في قوله: وما أنت عليهم بوكيل في سورة الأنعام. وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعنى كان إثبات كون الله حفيظا عليهم ونفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا عليهم مفيدا قصر الكون حفيظا عليهم على الله تعالى دون الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق غير أحد طرق القصر المعروفة، فإن هذا من صريح القصر ومنطوقه لا من مفهومه، وهو الأصل في القصر وإن كان قليلا. ومنه قول السماء تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجاز، والقصر قصر قلب كما هو صريح طرفه الثاني في قوله: وما أنت عليهم بوكيل. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم، وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يصدقوا. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. عطفون على جملة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله إلى آخره، باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون الموحى به قرآنا عربيا، وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من قبله. والقول في وكذلك أوحينا كالقول في كذلك يوحي إليك، وإنما أعيد وكذلك أوحينا ليبنى عليه قرآن عربية لما حجز بينهما من الفصل. وأصل النظم كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكيم قرآنا عربيا، مع ما حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير. والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات، وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلك، إلا اختلاف اللغات كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والقرآن مصدر قرأ مثل غفران وسبحان، وأطلق هنا على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون، وذلك لحسنه وفائدته، فقد تضمن هذا الاسم معنى الكمال بين المقروءات. وعربيا نسبة إلى العربية أي لغة العرب، لأن كونه قرآنا يدل على أنه كلام، فوصفه بكونه عربيا يفيد أنه كلام عربي. وقوله لتنذر أم القرى ومن حولها تعليل لي أوحينا إليك قرآنا عربيا، لأن كونه عربيا يليق بحال المنذرين به وهم أهل مكة ومن حولها، فأولئك هم المخاطبون بالدين ابتداء، لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون أول من يتلقى الإسلام وينشره بين الأمم. ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى أن ينزل بلغات لا تحصى، فلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واختار إنزاله على أفضل البشر. وأم القرى مكة، وكنيت أم القرى لأنها أقدم المدن العربية، فدعاها العرب أم القرى، لأن الأمة تطلق على أصل الشيء مثل أم الرأس، وعلى مرجعه مثل قولهم لضاهية أم الحرب، وقولهم أم الطريق للطريق العظيم الذي حوله طرق صغار. ثم إن إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القرى بالأحرى. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وتقدم في قوله تعالى: ولتنذر أم القرى في سورة الأنعام، والمراد لتنذر أهل أم القرى، فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى: واسأل القرية. وأهل مكة هم قريش، وأما من حولها فهم النازلون حولها من القبائل مثل خزاعة وكنانة، ومن الذين حولها قريش الظواهر وهم الساكنون خارج مكة في جبالها. والاقتصار على إنذار أم القرى ومن حولها لا يقتضي تخصيص إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ومن حولها، ولا تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار دون التبشير للمؤمنين، لأن تعليل الفعل بعلة بعثه لا يقتضي أن الفعل المعلل مخصص بتلك العلة ولا بمتعلقاتها، إذ قد يكون للفعل الواحد علل باعثة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والاقتصار هنا على إنذار أهل مكة ومن حولها، لأنهم المقصود بالرد عليهم لإنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وانتصب أم القرى على المفعول به لفعل تنذر بتنزيل الفعل منزلة المعدة إلى مفعول واحد، إذ لم يذكر معه المنذر منه، وهو الذي يكون مفعولا ثانيا لفعل الإنذار، لأن أنذر يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: فقل أنذرتكم صاعقة. وفي حديث الدجال: ما من نبي إلا أنذر قومه. فالمعنى لتنذر أهل القرى ومن حولها ما ينذرونه من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله: وتنذر يوم الجمع، وعيد فعل تنذر لزيارة تهويل أمر يوم الجمع، لأن تخصيصه بالذكر بعد عموم الإنذار يقتضي تهويله، ولأن تعدية فعل وتنذر إلى يوم الجمع تعدية مخالفة لإنذار أم القرى، لأن يوم الجمع مفعول ثاني لفعل وتنذر، أي وتنذر الناس يوم الجمع، فمفعول لتنذر الثاني هو المنذر به، ومفعول لتنذر الأول هو المنذر. وانتصب يوم الجمع على أنه مفعول ثاني لفعل تنذر، وحذف مفعوله الأول لدلالة ما تقدم عليه، أي وتنذرهم أي أهل أم القرى يوم الجمع بالخصوص، كقوله: وأنذرهم يوم الآزفة. ويوم الجمع يوم القيامة، سمي يوم الجمع لأن الخلائق تجمع فيه للحساب. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع. والجمع مصدر، ويجوز أن يكون اسما للمجتمعين، كقوله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم، أي يوم جماعة الناس كلهم. وجملة فريق في الجنة مستأنفة استئنافا بيانيا، وعطفت عليها جملة وفريق في السعير، فكانت الجملتان جوابا لسؤال سائل عن شأن هذا الجمع إن كان بمعنى المصدر، فقيل فريق في الجنة وفريق في السعير، أي فريق من المجموعين بهذا الجمع في الجنة وفريق في السعير، أو لسؤال سائل عن حال هذا الجمع إن كان الجمع بمعنى المجموعين والتقدير فريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير. وتقدم السعير عند قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا في سورة الإسراء، وسوغ الابتداء بفريق وهو نكر لوقوعها في معرض التفصيل كقول امرئ القيس فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. وجملة لا ريب فيه معترضة بين البيان والمبين، ومعنى لا ريب فيه أن دلائله تنفي الشك في أنه سيقع، فنزل ريب المرتابين فيه منزلة العدم لأن موجبات اليقين بوقوعه بينة كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه في سورة البقرة. وظرفية الريب المنفي في ضمير اليوم في قوله لا ريب فيه من باب إيقاع الفعل ونحوه على اسم الذات، والمراد إيقاعه على بعض أحوالها التي يدل عليها المقام، مثل حرمت عليكم الميتة أي أكلها، أي لا ريب في وقوعه. وجملة فريق في الجنة إلى آخرها معترضة، وفريق خبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف المتابع فيه الاستعمال كما سماه السكاكي، أي هم فريق في الجنة إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. عطف على جملة فريق في الجنة وفريق في السعير، والغرض من هذا العطف إفادة أن كونهم فريقين أمر شاء الله تقديره، أي أوجد أسبابه بحكمته، ولو شاء لقدر أسباب اتحادهم على عقيدة واحدة من الهدى فكانوا سواء في المصير، والمراد لكانوا جميعا في الجنة. وهذا مسوق لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على تمنيهم أن يكون الناس كلهم مهتدين ويكون جميعهم في الجنة، وبذلك تعلم أن ليس المراد لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة في الأمرين الهدى والضلال، لأن هذا الشق الثاني لا يتعلق الغرض ببيانه هنا، وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية بما جاء في قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقد دل على ذلك الاستدراك الذي في قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أي ولكن شاء مشيئة أخرى جرت على وفق حكمته، وهي أن خلقهم قابلين للهدى والضلال بتصاريف عقولهم وأميالهم، ومكنهم من كسب أفعالهم، وأوضح لهم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف، فكان منهم المهتدون وهم الذين شاء الله إدخالهم في رحمته، ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. فقوله يدخل من يشاء في رحمته أحد دليلين على المعنى المستدرك، إذ التقدير ولكنه جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ليدخل من يشاء منهم في رحمته وهي الجنة، وأفهم ذلك أنه يدخل منهم الفريق الآخر في عقابه، فدل عليه أيضا بقوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، لأن نفي النصير كناية عن كونهم في بؤس وضر ومغلوبية، بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان لهم نصير، فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكة دخولا أوليا لأنهم سبب ورود هذا العموم. وأصل النظم ويدخل من يشاء في غضبه، فعدل عنه إلى ما في الآية للدلالة على أن سبب إدخالهم في غضبه هو ظلمهم، أي شركهم، إن الشرك لظلم عظيم، مع إفادة أنهم لا يجدون وليا يدفع عنهم غضبه ولا نصيرا يثأر لهم. وضمير جعلهم عائد إلى فريق في الجنة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. قال الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم للإضراب الانتقالي، كما يقال دعي الاهتمام بشأنهم وإنذارهم، ولنعود إلى فظاعة حالهم في اتخاذهم من دون الله أولياء. وتقدر بعد أم همزة استفهام إنكاري، فالمعنى بل أأتخذوا من دونه أولياء، أي أتوا منكرا لما اتخذوا من دونه أولياء. فضمير اتخذوا عائد إلى الذين اتخذوا من دونه أولياء في الجملة السابقة. والفاء في قوله فالله هو الولي فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار اتخاذهم أولياء من دون الله، لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جديرة بالولاية وأنهم ضلوا في ولايتهم إياها، فنشأ تقدير شرط معناه إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي. قال السكاكي في المفتاح: وتقدير الشرط لقراء الأحوال غير ممتنع. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. وقال: فالله هو الولي، على تقدير إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه. والمراد بالولاية في قوله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ولاية المعبودية، فأفاد تعريف المسند في قوله فالله هو الولي قصر جنس الولي بهذا الوصف على الله، وإذ قد عبدوا غير الله تعين أن المراد قصر الولاية الحق عليه تعالى. وأفاد ضمير الفصل في قوله فالله هو الولي تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا مبالغة فيه، تذكيرا بأن الولاية الحق في هذا الشأن مختصة بالله تعالى. وهذا كله مسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تسلية وتثبيتا وتعريضا بالمشركين، فإنهم لا يخلون من أن يسمعوه. وعطف وهو يحيي الموتى على جملة فالله هو الولي إدماج لإعادة إثبات البعث ترسيخا لعلم المسلمين وإبلاغا لمسامع المنكرين، لأنهم أنكروا ذلك في ضمن اتخاذهم أولياء من دون الله، فلما أبطل معتقدهم إلهية غير الله أردف بإبطال ما هو من علائق شركهم وهو نفي البعث. وليس ذلك استدلالا عليهم بإبطال إلهية آلهتهم، لأن وقوع البعث مجحود عندهم. فأما عطف جملة وهو على كل شيء قدير فهو إثبات هذه الصفة لله تعالى تذكيرا بانفراده بتمام القدرة، ويفيد الاستدلال على إمكان البعث. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ويفيد الاستدلال على نفي الإلهية عن أصنامهم، لأن من لا يقدر على كل شيء لا يصلح للإلهية. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال: ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والغرض من هذا تعريض بإبلاغه إلى مسامع المشركين. ولما كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التي قبلها لأنها مثلها في إفارة الحكم، وكانت إفارة التعليل بها حاصلة من موقعها عقبها، ولو أريد التعليل ابتداء لفسرت الجملة ولم تعطف. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى الناس، ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله ذلكم الله ربي عليه توكلت. فحكمه إلى الله تعين أن يكون مجموع هذا الكلام لمتكلم واحد، لأن ضمائر ربي وتوكلت وأنيب ضمائره، وتلك الضمائر لا تصلح أن تعود إلى الله تعالى، ولا حظ في سياق الوحي إلى أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعين تقدير فعل أمر بقول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والجملة معطوفة على الجمل التي قبلها لأن الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، والواو عاطفة فعل أمر بالقول، وحذف القول شائع في القرآن بدلالة القرائن، لأن مادة الاختلاف مشعرة بأنه بين فريقين، وحالة الفريقين مشعرة بأنه اختلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع والإضرار. ومن شيء بيان لإبهام ما، أي شيء اختلفتم فيه، والمراد من أشياء الدين وشؤون الله تعالى. وضمير فحكمه عائد إلى ما اختلفتم على معنى الحكم بينكم في شأنه إلى الله، والمعنى أنه يتضح لهم يوم القيامة المحق من المبطل فيما اختلفوا فيه حين يرون الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين، فيعلم المشركون أنهم مبطلون فيما كانوا يزعمونه. وإلى الله خبر عن حكمه، وإلى للانتهاء، وهو انتهاء مجازي تمثيلي مثل تأخير الحكم إلى حلول الوقت المعين له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد ينزل عنده. ولا علاقة لهذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول الدين وفروعه، لأن ذلك الاختلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفسادا، فإصدار الحكم بين المصيب والمخطئ فيها يسير إن شاء الناس التداول والإنصاف، وبذلك توصل أهل الحق إلى التمييز بين المصيب والمخطئ ومراتب الخطأ في ذلك، على أنه لا يناسب سياق الآيات سابقها وتاليها ولا أغراض السور المكية. وقد احتج بهذه الآية نفاة القياس، وهو احتجاج لا يرتضيه نطاس. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يجوز أن تكون الجملة مقول قول محذوف يدل عليه قوله لتنذر أم القرى الآية، فتكون كلاما مستأنفا لأن الإنذار يقتضي كلاما منذرا به، ويجوز أن تكون متصلة بجملة وما اختلفتم فيه من شيء تكملة للكلام الموجه من الله، ويكون قوي قوله ربي التفاتا من الخطاب إلى التكلم، والتقدير ذلكم الله ربكم. وتكون جملتا عليه توكلت وإليه أنيب معترضتين، والإشارة لتمييز المشار إليه وهو المفهوم من فحكمه إلى الله، وهذا التمييز لإبطال التباس ماهية الإلهية والربوبية على المشركين، إذ سموا الأصنام آلهة وأربابا، وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل البعيد لقصد التعظيم بالبعد الاعتباري اللازم للسمو وشرف القدر، أي ذلكم الله العظيم، ويتوصل من ذلك إلى تعظيم حكمه، فالمعنى الله العظيم في حكمه هو ربي الذي توكلت عليه، فهو كافيني منكم. والتوكل تفاعل من الوكل، وهو التفويض في العمل، وتقدم إن قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. والإنابة الرجوع، والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتماد على الغير، لأن الرجوع إلى الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند غيره. وتقدمت الإنابة عند قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود، وجيء في فعل توكلت بصيغة الماضي وفي فعل أنيب بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر قومه له، فقد صادف تنكرهم منه عبدا متوكلا على ربه. وإذا كان توكله قد سبق تنكر قومه، فاستمراره بعد أن كشروا له عن أنياب العدوان محقق. وأما فعل أنيب فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة وطلب المغفرة، ويعلم تحققها في الماضي بمقارنتها لجملة عليه توكلت، لأن المتوكل منيب، ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك والتقدير: عليه توكلت وأتوكل وإليه أنبت وأنيب. وتقديم المتعلقين في عليه توكلت وإليه أنيب لإفادة الاختصاص، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. قال عز وجل: فاطر السماوات والأرض، خبر ثان عن الضمير في قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، وما بينهم اعتراض كما علفنا آنفا، عقب به أنه على كل شيء قدير، فإن خلق السماوات والأرض من أبرز آثار صفة القدرة المنفرد بها. والفاطر الخالق، وتقدم في أول سورة فاطر. قال عز وجل: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، جملة في موضع الحال من ضمير فاطر، لأن مضمونها حال من أحوال فطر السماوات والأرض، فإن خلق الإنسان والأنعام من أعجب أحوال خلق الأرض، ويجوز كونها خبرا ثالثا عن ضمير وهو على كل شيء قدير. والمعنى قدر في تكوين نوع الإنسان أزواجا لأفراده، ولما كان ذلك التقدير مقارنا لأصل تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي، والخطاب في قوله لكم للناس كلهم، والخطاب التفات من الغيبة، واللام للتعليل، وتقديم لكم على غيره من معمولة جعل ليعرف أنه معمول لذلك الفعل، فلا يتوهم أنه صفة لأزواجا، وليكون التعليل به ملاحظا في المعطوف بقوله ومن الأنعام أزواجا. والأزواج جمع زوج، وهو الذي ينضم إلى فرد فيصير كلاهما زوجا للآخر، والمراد هنا الذكور والإناث من الناس، أي جعل لمجموعكم أزواجا، فللذكور أزواج من الإناث، وللنساء أزواج من الرجال، وذلك لأجل الجميع، لأن بذلك الجعل حصلت لذة التأنس ونعمة النسل. ومعنى من أنفسكم من نوعكم ومن بعضكم كقوله فسلموا على أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، وكون الأزواج من أنفسهم كمال في النعمة، لأنه لو جعل أحد الزوجين من نوع آخر لفات نعيم الأنس. وأما زعم العرب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنية أو غولا، فذلك من التكاذيب وتخيلات بعضهم، وربما عرض لبعض الناس خبال في العقل خاص بذلك فتخيل ذلك وتحدث به فراجع عن كل أبله. وقوله ومن الأنعام أزواجا عطف على أزواجا الأول، فهو كمفعول لجعل، والتقدير وجعل من الأنعام أزواجا، أي جعل منها أزواجا بعضها لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش أن في أنواع الأنعام فائدة لحياة الإنسان، لأنها تعيش معه ولا تنفر منه، وينتفع بألبانها وأصوافها ولحومها ونسلها وعملها من حمل وحرث، فبجعلها أزواجا حصل معظم نفعها للإنسان. والذرء بث الخلق وتكثيره، ففي معنى توالي الطبقات على مر الزمان، إذ لا منفعة للناس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا سوى ما يحصل من نسلها. وضمير الخطاب في قوله يذرؤكم للمخاطبين بقوله جعل لكم، ومراد شموله لجعل أزواج من الأنعام المتقدم ذكره، لأن ذكر أزواج الأنعام لم يكن هملا بل مرادا منه زيادة منا، فإن ذرء نسل الإنسان نعمة للناس، وذرء نسل الأنعام نعمة أخرى للناس. ولذلك اكتفي بذكر الأزواج في جانب الأنعام عن ذكر الذرء، إذ لا منفعة للناس في تزاوج الأنعام سوى ما يحصل من نسلها. وإذ كان الضمير ضمير جماعة العقلاء، وكان ضمير خطاب في حين أن الأنعام ليست عقلاء ولا مخاطبة، فقد جاء في ذلك الضمير تغليب العقلاء، إذ لم يذكر ضمير صالح للعقلاء وغيرهم، كان يقال يذراك بكسر الكاف على تأويل إرادة خطاب الجماعة. وجاء فيه تغليب الخطاب على الغيبة، فقد جاء فيه تغليبا وهو تغليب دقيق، إذ اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب كما أشار إليه الكشاف والسكاكي في مبحث التغليب من المفتاح. وضمير فيه عائد إلى الجعل المفهوم من قوله جعل لكم، أي في الجعل المذكور على حد قوله اعدلوه وأقرب للتقوى. وجاء بالمضارع في يذرؤكم لإفادة التجدد، والتجدد أنساب بالامتنان، وحرف فيه مستعار لمعنى السببية تشبيها للسبب بالظرف في احتوائه على مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه، ومثله قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خبر ثالث أو رابع عن الضمير في قوله وهو على كل شيء قدير، وموقع هذه الجملة كالنتيجة للدليل، فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبين أن الله لا يماثله شيء من الأشياء في تدبيره وإنعامه. ومعنى ليس كمثله شيء ليس مثله شيء، فأقحمت كاف التشبيه على مثل، وهي بمعناه لأن معنى المثل هو الشبيه، فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا لمعنى المثل، وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه، وحسنه أن الموكد اسم، فأشبه مدخول كاف التشبيه المخالف لمعنى الكاف، فلم يكن فيه الثقل الذي في قول خطام المجاشعي وصاليات ككما يؤثفين. وإذ قد كان المثل واقعا في حيز النفي، فالكاف تأكيد لنفيه، فكأنه نفي المثل عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف يبطلون مماثلة الأصنام لله تعالى. وهذا الوجه ورأي ثعلب وابن جني والزجاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية، وجعله في الكشاف وجها ثانيا، وقدم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة، وأن التقدير ليس شبيه مثله شيء، والمراد ليس شبه ذاته شيء، فأثبت لذاته مثلا، ثم نفى عن ذلك المثل أن يكون له مماثل كناية عن نفي المماثل لذات الله تعالى، أي بطريق لازم اللازم، لأنه إذا نفي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه، إذ لو كان له مثل لما استقام قولك ليس شيء مثل مثله، وجعله من باب قول العرب فلان قد أيفعت لذاته، أي أيفع هو، فكني بإيفاع لذاته عن إيفاعه، وقول رقيقة بنت صيفي في حديث زقي عبد المطلب ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته انتهى، أي ويكون معهم الطيب الطاهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وتبعه على ذلك ابن المنير في الانتصاف، وبعض العلماء يقول هو كقولك ليس لأخي زيد أخ، تريد نفي أن يكون لزيد أخ، لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أخا لأخيه، فلما نفيت أن يكون لأخيه أخ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ. ولا ينبغي التعويل على هذا لما في ذلك من التكلف والإبهام، وكلاهما مما ينبع عنه المقام. وقد شمل نفي المماثلة إبطال ما نسبوا لله تعالى البنات، وهو مناسبة وقوعه عقب قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الآية، وحديث سقي عبد المطلب أي خبر استسقائه لقريش أن رقيقة بنت أبي صيفي قالت تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأدقت العظمى، فبين أنا نائمة إذا هاتف يهتف يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض أوطف الأهداب سهل الخدين أشم العرين، فليخلص هو وولده، ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته، وليهبط من إليه من كل بطن رجل، فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب، ثم ليرتقوا أبا قبيس، فليستسقي الرجل وليؤمنوا، فعثتم ما شئتم إلى آخره. قالوا: وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ غلام. وعلم أن هذه الآية نفت أن يكون شيء من الموجودات مثل لله تعالى، والمثل يحمل عند إطلاقه على أكمل أفراده. قال فخر الدين: المثلان هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته، انتهى. فلا يسمى مثلا حقا إلا المماثل في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارض. فالآية نفت أن يكون شيء من الموجودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته، لأن ذات الله تعالى لا يماثلها ذوات المخلوقات، ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها فهو منتف عن ذات الله تعالى. وبذلك كانت هذه الآية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء عند أهل التأويل، والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القرآن مما نسميه بالمتشابه فإنما أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره، إذ لا خلاف في إعمال قوله ليس كمثله شيء، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وإذ قد اتفقنا على أن هذا الأصل لم يبق خلاف في تأويل النصوص المهمة التشبيه، إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمليا، وتأويل خلفهم كان تأويلا تفصيليا، كتأويلهم اليد بالقدرة، والعين بالعلم، وبسط اليدين بالجود، والوجه بالذات، والنزول بتمثيل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث يكون سائله لينيلهم ما سألوا. ولهذا قالوا: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم. ولما أفاد قوله ليس كمثله شيء صفات السلوب، أعقب بإثبات صفة العلم لله تعالى، وهي من الصفات المعنوية، وذلك بوصفه بالسميع البصير، الدالين على تعلق علمه بالموجودات من المسموعات والمبصرات، تنبيها على أن نفي مماثلة الأشياء لله تعالى لا يتوهم منه أن الله منزه عن الاتصاف بما اتصفت به المخلوقات من أوصاف الكمال المعنوية كالحياة والعلم، ولكن صفات المخلوقات لا تشبه صفاته تعالى في كمالها، لأنها في المخلوقات عارضة وهي واجبة لله تعالى في منتهى الكمال. فكونه تعالى سميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى ليس كمثله شيء، فلم يقتضيا جارحتين، ولقد كان تعقيب قوله ذلك بهما شبيها بتعقيب المسألة بمثالها. قال عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. خبر رابع أو خامس عن الضمير في قوله وهو على كل شيء قدير. وموقع هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنزل منزلة النتيجة لما تقدمها، لأنه إذا ثبت أن الله هو الولي وما تضمنته الجمل بعدها إلى قوله يدرؤكم فيه من انفراده بالخلق، ثبت أنه المنفرد بالرزق. والمقاليد جمع إقليد على غير قياس، أو جمع مقلاد وهو المفتاح، وتقدم عند قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض في سورة الزمر، وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص، أي هي ملكه لا ملك غيره. والمقاليد هنا استعارة بالكناية لخيرات السماوات والأرض، شبهت الخيرات بالكنوز وأثبت لها ما هو من مرادفات المشبه به وهو المفاتيح، والمعنى أنه وحده المتصرف بما ينفع الناس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في الخيرات الأرضية بالإعطاء والحرمان والتقدير والتبذير، فلا اعتداد به لقلة جدواه بالنسبة لتصرف الله تعالى. وجملة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر مبينة لمضمون جملة له مقاليد السماوات والأرض، وبسط الرزق توسعته، وقدره كناية عن قلته، وتقدم عند قوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في سورة الرعد. وجملة إنه بكل شيء عليم استئناف بياني هو كالعلة لقوله لمن يشاء، أي أن مشيئته جارية على حسب علمه بما يناسب أحوال المرزوقين من بسط أو قدر. وبيان هذا في قوله الآتي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.